العهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما يا الله لمن حمده الله الله الله الله أكبر السلام عليكم